أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الوصايا العشر لاستقبال رمضان. تحدثت في اللقاء الفائت عن تقدمة لأهمية شهر رمضان وأهمية شهر شعبان أيضا، وذكرت فيها أن شهر شعبان لا يقصد كتوطئة لرمضان فحسب، وإنما شهر شعبان مقصود لذاته. وبعد يومين الأحد وليلة الاثنين اللي هي ليلة الثلاثاء ستكون الليلة الكبيرة العظيمة في هذا الشكل، ألا وهي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة ترفع فيها أعمال العباد كما قال بعض السلف، لم يصح فيها حديث كما ذكرت في اللقاء الفائت، لكن بعض السلف يقولون الأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله عز وجل لكل أحد إلا لمن يشرك به شيئا وإلا لمشاحن. وفي اللقاء الفائت أنا قلت ينبغي أن نتصافى فيما بيننا، وأن نجرد توحيدنا فيما بيننا، وأن نسعى على الحسنات المكفرة. مش عاوزين في هذه الأيام تبقى أي حسنة، نريد حسنات تكفر. كما قلت في اللقاء الفائت، الوضوء مكفر، نقل الخطى إلى المسجد مكفر، رباط المرء في المسجد من الصلاة إلى الصلاة يكفر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، التوبة تجب ما قبلها. هذه أعمال تكفر السيئات. فكان ينبغي علينا أن نهتم بهذه الأعمال لا سيما في هذه الأيام القادمة. وقد تحدثت عن شعبان في اللقاء الفائت يعني حديثا مسهبا. أما الآن فأتحدث عن الوصية الأولى لاستقبال شهر رمضان. وكما ترون أيها الإخوة، الأيام تتواتر، الأيام تنفرط، لا سيما الأيام الطيبة، لا سيما النفحات، تلك التي لا يشعر ببركتها إلا من شحنها بطاعة الله عز وجل، إلا من شحنها، وأنا أقصد هذا المعنى، أن تشحن بالطاعة. فمن اهتم في هذه الأيام بشحنها، شحن الدقائق والثواني والساعات والليل والنهار بطاعة الله عز وجل، فإنه يشعر ببركتها، وإلا تنفرط من بين يديه انفراط خرز العقد، تنفرط من بين يديه انفراط خرز العقد. فالوصية الأولى لاستقبال شهر رمضان، وهو من أعمال شعبان أيضا، ذكرتها أنها هي الصدق. وهو سؤال أيها الإخوة، أعتذر لو كان مباشرا، فقد قال بعض السلف لكم تربينا على الخشن من الكلام، الكلام المباشر الموجه. أنا أريد أن أسأل سؤالا لنفسي ولإخواني المستمعين، هل أنت صادق في أنك تريد عتق رقبتك من النار؟ ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليل. عتق الرقبة من النار دي كلمة واحدة، يعني أن الله عز وجل إذا كتب فلان ابن فلان عتيق الرحمن من النار والله مش هتشوفها إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. تحلة القسم إن كل إنسان سيدخل سيلج على الصراط، الصراط ده مضروب بين ظهراني جهنم يمر عليه الإنسان. المؤمن ربما تأذت النار من نوره وهو يمر، ربما انزوت النار له لما جلله الله عز وجل من مهابة وجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم، يعني من الذين يمرون على الصراط، من يمر كالبرق الخاطف وكالرعد القاصف وكأجاويد الخيل، خيل المدمرة، ينطلق على الصراط. ومنهم من يزحف عليه زحفا، ومنهم مكردس في نار جهنم، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. إنما دون ذلك ما يبدل القول لدى الله، الذي يبدل القول من استحدث علما، والله عز وجل لا يستحدث علما بل علم كل شيء سبحانه وبحمده. فمسألة إن الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول فلان ابن فلان يعصق من النار، دي كلمة مش هتتغير، لا يمكن. وخذ بذلك عبرة من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما في معراج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه الله وأمره بالصلوات الخمس، فرضها عليه 50، الصلاة الخمسة اللي بيصليها دول 50 في الأول. فنزل رسول الله محملا بالأمر إن عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم. فمر على نبي الله موسى فقال: ماذا أمرك ربك؟ فقال: فرض علي 50 صلاة. فقال له موسى عليه السلام: راجع ربك وسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. طب عرفت منين يا سيدنا موسى إن احنا لا نطيق؟ احنا مش أمتك. عنده خبرة من بني إسرائيل. قال له: لقد عالجت بني إسرائيل معالجة شديدة وإن أمتك لا تطيق. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فحط منها شيئا، ثم راجعه فحط منها شيئا. الإنسان لما يقرأ هذا الحديث يفكر أن ربنا ممكن يغير كلامه، حاشا وكلا ورفضا وإلا، سبحانه وبحمده وتقدس. وما لقى الموضوع هي كلمة واحدة. ولذلك في عجز هذا المقطع من الحديث، فلما مر على نبي الله موسى قال: ماذا فرض عليك ربك، أو ماذا فعل بك ربك؟ قال: جعلها خمسا، خمس صلوات بس. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الله عز وجل يحط عنه شيئا، يقول: يا رب أمتي لا تطيق وأسألك وكذا، عليه الصلاة والسلام ينافح عنا ويتكلم بألسنتنا ويذب عنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان ينبغي أن تكون سنته على العينين والرأس. فلما مر بنبي الله موسى قال له: فرض علي، جعلها الله خمس صلوات. فقال: راجع ربك. فقال: إني أستحيي من الله. فدأت ونزلت كتير أوي مكسوف، إني أستحيي من الله. فنادى مناد، خد بالك من دي بقى، هي خمس وهي 50، ما غيرناش الـ الـ الـ الأمر هو هو، هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لديه. يعني هي 50 وهي 50، هي 5 صلوات بثواب 50 صلاة، نسأل الله من فضله، 5 صلوات بثواب 50 صلاة، إنما الكلام ما تغيرش. فالعايز أقول لك أن الله عز وجل إذا فرض عليك، إذا كتب أن فلان ابن فلان ده عتيق الله من النار، لا يمكن تدخلها، مش ممكن تحت أي ظرف، طالما عتقك الله رأسا وأصلا لا يمكن تدخلها. طيب هو العباد يا إخوة كانوا يتمنون أكثر من هذا؟ كانوا يتمنون أكثر؟ ده عبد الله بن رواحة لما خرج في غزوة مؤتة بكى، فقيل له: لما تبكي؟ قال: والله ما أبكي صبابة لكم ولا جزعا لمفارقة الدنيا، وإنما أبكي على آية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال عبد الله بن رواحة: فوالله لقد وعدني الله عز وجل بدخولها ولم يعدني أن أصدر منها، فلا أدري أصدر منها أو لا. ربنا أقسم أن كله هيعدي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أن كله هينجو، زي ما قلت لك فناج فمسلم مخدوش، واحد يعدي الصراط بس بعد ما يتلفح له كام لفحة نسأل الله العافية، ومكردس في نار جهنم، إنسان يخردل يقطع ويسقط على أم رأسه في قعر جهنم، نسأل الله عز وجل العافية. فلم يعدني الله ده صحابي عبد الله بن رواحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قتل عبد الله بن رواحة في يوم موته، قال: رأيت عبد الله بن رواحة مع صاحبيه جعفر وزيد، مع صاحبيه على أسرة في الجنة. أول ما خلاص قتل في المعركة طلع تبوأ مقعده في الجنة شهيد، نسأل الله من فضل. ومع ذلك بيقول أنا ده كان مرجع العباد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين موته قيل له: ما تخشى؟ قال: ذنوبي. مفيش حاجة في الدنيا أنا خايف منها إلا ذنوبي. وأقوال الناس في هذا كثيرة، من الصحابة إلى من بعدهم من العلماء والأفاضل والعباد. إذا كان هذا هو مراد أي إنسان يصل إلى الله، أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار، طيب ده أنت جالك شهر بين يديك شهر عظيم جدا لا ينبغي لك فيه أن تتأخر. فإحنا عايزين نسأل سؤال واضح وصريح ومباشر: هل أنت صادق في أنك تريد أن تعتق من النار؟ معلش بقى معذرة، الصادق يظهر ذلك على محياه، ما يبقاش كلام باللسان فقط، إنما يكون ما وقر في القلب ونطق به اللسان ونضح على الجوارح وصدق فيما أخبر عنه، دي أركان الصدق. تعال نشوف كده أهل اللغة بيقولوا إيه. قال الراغب رحمه الله: الصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما. لازم اللي في القلب يوافق ما في اللسان، مش يبقى الإنسان دعواه أوسع من محصوله، يظل كلمة نسأل الله العافية. ومع ذلك لا ترى إبراهيم بن أدهم يقول: إن من كان قبلنا كانوا يقولون ويعملون، أو كانوا يعملون أكثر مما يقولون، أما نحن فضبطنا أعربنا اللفظ القول ولحنا في العمل. الكلام طلع مننا على قواعد اللغة العربية لا تنخرم منه قاعدة، المفتوح مفتوح والمنصوب منصوب وكلام بتنقل، أما عند الشغل كله قعد إلا من رحم الله عز وجل. ولا ينزل المرء إلا بما وقر من صالح في قلبه. يقول: فاعتقاد أن محمد رسول الله، يبقى أركان الصدق ثلاثة هم صلى الله عليه وسلم، ثلاثة: القلب واللسان وما تخبر عنه. فأنا مثلا الآن لما أقول لك شهر رمضان من عمل فيه يعتق من النار، يبقى أنا صادق ولا لا؟ صادق قطعا. ليه؟ في الحتة دي يعني، لأن القرآن، لأن الـ الـ الـ الـ السنة نطقت بهذا: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، والأحاديث ذلك صحيح، يبقى أنا صدقت. طيب قلبي بقى، صدقت فيما أخبرت عنه وصدقت في قولي في وصفه. طيب القلب وما وقر فيه بقى يظهر بإيه؟ بالعمل. فإذا رجع القلب عن هذا، كان في قلب الكسل والخمول، يبقى أنا كذاب في اللي قلته ده، مع إن أنا قلت كلام صحيح، لكن انخرم يعني فسد شرط من الشروط الثلاثة. لازم القلب يوافق يطابق اللسان مع ما أخبرت به. فبيضرب لك مثال أن الله عز وجل شهد بصدق فئة من الناس ثم شهد عليهم بالكذب. الله، إزاي يبقى صادق وكاذب؟ صدق فيما قال بلسانه وكذب فيما رجع عنه قلب. شو بيقول ايه؟ فاعتقاد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق في المخبر عنه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تقول محمد رسول الله صدقت، لأن هو فعلا رسول الله. فإن كان منافقا مثلا كان قد صدق في اللسان والمخبر عنه وكذب في ضميره، لأن المنافقين كانوا بيجوا للنبي يقولوا له أنت رسول الله وإحنا نعرف من إيدك دي بإيدك دي، فإذا اداله ظهره يقول لك ليس بنبي، يبقى اللي وقر في قلبه إيه؟ الكفر به والعياذ بالله، مهما قال بلسانه بقى يبقى اسمه كاذب. ثم ذكر في ذلك الآية الصريحة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شفت إذا تأخر شيء، يبقى الرجل الصادق الذي يريد أن يعتق من النار في رمضان هذا ينبغي أن نراه دؤوبا، لا ينبغي لنا أن نراه يضيع وقته، أصل النهاردة فلان عزمني وفلان وإحنا حنأتي لترك الفضول وحنتكلم عن الكلام ده إن شاء الله، نحاول نجمل الوصايا هذه العشر في هذا اللقاء واللقاء القادم، لأنه لعل يكون اللقاء القادم خلاص يبقى على أبواب رمضان، شهر رمضان القادم يبقى يعني شارفنا شهر رمضان، وانت بالصحة والسلامة يا استاذ محمد. فعايزين نجمل هذه الوصايا العشر كما سياتي ان شاء الله عز وجل في الزهد. فبنقول ان الانسان الصادق يظهر عليه، يظهر ازاي؟ ليه يجري على التراويح قاعد في الصف الاول المصحف في جيبه مش سايبه، في الاتوبيس يقرا وهو راجع من الشغل يقرا، وهو رايح الشغل يقرا، وهو واقف على المحطه يقرا، وهو شهر القران يذكر الله، لا تجد شفة تخرج عن شفة إنما تكز شفتاه على الذكر بالله عز وجل، دائما تلاقي شفايفه طلع نازلة كده لا يترك الذكر. شهر ينبغي أن يغتنم، الحسنة فيه إلى أضعاف عظام، تجد قد أنفق ماله ليعتمر مثلا، ترى الإخوة الذين يذهبون إلى البيت، البيت دونه البيت، قاعد يطوف وإذا طاف طاف وإذا خلى من طواف طاف، نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، دائما يعمل، يكون إنسان دؤوب عامل. فإذا قفل الشهر نسأل الله البركة، إذا انتهى الشهر وجاء ذيله نلاقيه في المسجد معتكف يتربص ليلة القدر، ده يبقى عنده صدق نعرف منه الصدق. إنما من لها ولعب وكان همه شهوة بطنه وتلك المحاشي عندها تبقى مشكلة، لأن نعرف بقى أن أنت كذبت والله، مش قضية ان انا قبلك واقول لك رمضان كريم وانتهى، لا. يقول ابراهيم الخواص الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه، هو ده الصدق، تلاقيه دايما دؤوب اذا خلص عمل. ولذلك احنا عندنا آية وهي من اسباب انشراح الصدر، سورة الشرح، الم نشرح لك صدرك، شوف بقى خد من سورة الشرح كده، ألم نشرح لك صدرك، كل اللي جاي بعد كده مقومات لشرح الصدر، ووضعنا عنك وزرك، يبقى مغفرة الذنوب يشرح الله بها الصدر، الذي أنقض ظهرك يبقى الكلف، الإنسان بذنوبه يبقى فاكر ذنبه وخايف وحاجات زي كده، ده يعمل إيه؟ يشرح صدره، إذا كلف بذنبه، قال محمد بن سيرين أذنبت ذنبا منذ 30 سنة فعقبت به اليوم، عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر، ده من أسباب شرح الصدر. ورفعنا لك ذكرك، الدعوة إلى الله عز وجل، والعمل الدؤوب أن يرفع المرء لله راية فيرفع الله عز وجل له ذكر، أن يكون إماما كما طلبها إبراهيم، طلب أن يكون إماما فرفع ذكره، واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، أن يكون قدوة يقتدى به، هذه أسباب جميعا يشرح الله عز وجل بها الصدر. آخر السورة بقى وهو موضع الشاهد، فإذا فرغت فانصب، أنت معتقد الإنسان إيه؟ إذا خلصت عمل أقعد مستريح كده شوية وبعدين فكر بقى في عمل جديد، لا، معنى هذه الآية فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل فتلبس بآخر، ما عندناش سكوت، إذا فرغت من عمل فتلبس بآخر، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لقراءة القرآن والتحميد والتهليل وذكر الله عز وجل، ما بتقعدش ساكت في الصلاة، ما فيش حاجة اسمها أفضل ساكت، دائما بتعمل. هذه الصلاة يعني مثال لحياتك. فلذلك العلامة الكاشفة التي تظهر الصدق انك تلاقي الصادق مش مستريح، دائما بيشتغل، دائما دؤوب، دائما يعمل. ولذلك برهن الله في القرآن على الصدق بعمل نتيجة. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب صدقوا، ايه دليل الصدق؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من رفع لله راية فقتل فيها، ومنهم من ينتظر أن يكون كأخيه. لما خرج النبي يوم بدر كانت الغيرة في يوم أحد، فهم الذين قالوا لرسول الله نخرج لهم على ظهر المدينة، مع أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه أنه نقعد جوه، قالوا لا نخرج في الخارج. ليه؟ قالوا أردنا والله أن نحرز شيئا مما أحرزه إخواننا يوم بدر، شيء من علو الرفعة وذكرهم في القرآن وحاجات زي كده في طاعة الله عز وجل، عايزين نحرز حاجة زيهم. لا تراه دائما، ولذلك الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. انتهى من الصلاة مسك المصحف، خلص من المصحف قاعد يذكر الله عز وجل، خلص ذكر الله عز وجل أم صلى ركعتين، صلى ركعتين أم يدي درس، خلص الدرس أم يقرأ له كتاب، ما فيش سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكون. يقول عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. ده بيتكلم على شيء آخر، الإنسان يدأب في عمله، كلام إبراهيم الخواص، كلام عبد الواحد بن زيد أن يتقن المرء عمله. صايمين النهاردة عاملين لنا 180 فيلم ومسلسل، اهجروهم. تجلس في نهار رمضان، ده لو كان الأفلام دي والمسلسلات دي يعني ليس فيها أي مخالفة شرعية، لا هقول لك إن واحد قاعد يغني ولا واحد يقبل امرأة ولا واحد بيزني ولا قاعدين يشيعوا ولا قاعدين طول النهار تضحك على مسرحية ولا حاجة، وده مما يضر القلب. يعني ما نضحكش ونقعد في نكد، لا أنا ما أقصدش كده، لكن نقصد أن يكون هذا بالبر. كان رسول الله يمازح وما قال إلا حق عليه الصلاة والسلام. انا مش معنى ان انا عايز ارفع عن نفسي شويه اجيب امراه شبه عاريه ورجل معها ويفضل يقول لي كلام الخنا وقله الادب، وبعدين نقول ان ده من الاشياء ترفع عن النفس. لا والله، دي اشياء لا يشرح بها صدر، دي اشياء تدنس القلوب كما لطخت التروس، كما لطخت الاوراق التي كتبت عليها دنست القلوب ايضا. كان ينبغي لمثل هذا أن يهجر حتى تتقن صومك، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. ما إحنا بنعمله ده إلا ما أقعد بقى أتفرج أنا على واحد يقبل امرأة مثلا، ده بنعمل إيه؟ ده أنا بقول لك لو ما فيهاش حاجة مضيعة الوقت قدام الشاشة دي غلط. في كل الأيام لا سيما في شهر يحسب عليك فيه باللحظة، ينبغي أن يكون المسلم فطنا كيسا كما أعدوا لك لإسقاطك في بنيات الطريق ليحيدوا بك عن الصراط المستقيم، فأعد أنت أيضا لنفسك ثباتا على الصراط المستقيم، أعد لنفسك ثباتا على الصراط المستقيم. كما قال الأول: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. إذا تكون هذه الأمور التي تطلب منك أنا صاحبها وباري قوسها. وإذا كانت الأمور بقى اللعب، هذه لغيري، شتعتي أنا. يقول يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله عز وجل. يبيت ليلة يصدق مع الله عز وجل، يصدق في خشوعه وعمل قلبه، فيقول ده أفضل عندي من أني أضرب بسيفي في سبيل الله عز وجل. هو يريد أن يفخم المسألة، وإلا فنحن نريد صدقا أيضا لهذا الذي يضرب سيفه. قال ابن القيم في مدارجه: الصدق هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. هذه بضاعة تسير عند الله عز وجل، تنفق عنده، من لم يأتي الله بالصدق فلا يجد نفقا لأعماله. مفيش حاجة تمشي عنده بقى خلاص انتهى. لازم يصدق. وكما قلت لك علامة الصدق إتقان ودأب، دايما شغال دايما عامل. يا أخي كان سفيان الثوري طول السنة يفتي الناس ويعلم الناس ويفسر القرآن ويسرد الحديث، فإذا جاء رمضان لا يدرون أين هو. يقول لك أين أبو عبد الله؟ فين سفيان الثوري؟ راح فين؟ مش عارفين هو راح فين. ترك الناس من شأنه. نور الدين محمود زنكي، إذا كنا اليوم نعالج قضية المسجد الأقصى السليب، فهذه هي شاكلة جند فتح الله عز وجل على أيديهم هذا البيت، حرره الله عز وجل على أيديهم. كان شكلهم إيه؟ نور الدين محمود زنكي هذا كان إذا جاء شهر رمضان لا يأكل من ماله، مع أن هذا الرجل كان فتح أكشاك ومحال وبيشغل فيها بعض العجائز، بيبيعه ويشتره وياخد نصيبه ويديهم نصيبه، تخيل. ومع ذلك كان إذا جاء شهر رمضان أرسل إلى بعض العباد ويقول له بعث لي أكل عشان أكل طعام لا شك فيه من أي وجه، طعام الصالحين يكون شفاء لقلبي، فيبعث له فتات الخبز، حاجة كده فتيت خبز، فيصفه بماء وينشغل بالطاعة ويعتزل في مسجده، يعتزل في مسجده، وهو الذي لم يفارق صهوة جواده رحمه الله ورضي عنه، لكن كان عنده دأب في العبادة. ودي هيئة الرجل، هذه هيئة الذين يفتحون هذا المسجد صلاة أخرى ويحررون، فيعتزل في مسجده يعبد الله عز وجل. والورد اليومي بتاع صلاح الدين الأيوبي كان إيه؟ صلاح الدين الأيوبي الشخصية اللي رسمت قدامنا دي شخصية إنسان يعني مقاتل وقائد. صلاح الدين الأيوبي ده كان حافظ البخاري كله 7250 حديث تقريبا، كان حافظهم صلاح الدين، حافظ القرآن كاملا، يتمذهب للشافعي، كان يسمع الحديث بين الصفين، كان ورده اليوم من القرآن 10 أجزاء. ده الكلام ده مش في رمضان، ده ورده بتاع كل يوم كده يرى 10 أجزاء، تخيل. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. هذه هي الشخصيات إذا كنا سنتحدث عن الصدق بشيء من الاختصار. الوصية الثانية أيها الإخوة التوبة. إذا كنا قد اعترفنا أن لنا ذنوب فينبغي أن نقر أيضا بترياق الذنوب. ترياق الذنوب التوبة النصوح. قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص حينما بسط يده لمبايعته ثم قبض عمرو يده، فقال رسول الله ما لك يا عمرو؟ شو بيقول ايه؟ أسلم الناس وآمن عمرو. كان ذكي جدا رضي الله عنه، جيب يبايعه كده، مد ايديه أبايعك يا رسول الله، فمد رسول الله يده فقبض عمرو يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أني أشترط. قال أشترط يا عمرو؟ قال أشترط أن تغفر ذنوبي. شوف لأول وهلة من الإسلام عرف أن القاطع بينه وبين الله ذنوبه، تغفر ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ جب أي قطع، والمجبوب المقطوع، يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. يبقى أنا محتاج دائما إلى التوبة في الأنفاس. ليه؟ أصلا أنا متلبس بتقصير، إما بارتكاب ذنب وإما بمرقات أمرت بها فلم أصعدها. وده كلام بقى دقيق ينبغي أنك تفهمه. عايزين نقول لو إن إنسان قفل على نفسه بيته، قعدت في أوضة وقفلت على نفسي 24 ساعة، لا بصيت لحد ولا كلمت حد ولا 24 ساعة، هل هذا الرجل تكتب عليه سيئة أو يكون مقصرا في شيء؟ أي إنسان هيقول لك لا، الجواب لا. ليه؟ لأني بصيت للجوارح الظاهرة، لا دي عملت ولا عينه عملت ولا شم شيئا ولا تكلم بشيء ولا سمع شيئا، إذن يبقى خلاص وقام بما توجب عليه. لا يا إخوة، عندنا شغل للقلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وصف لتقوى معينة، حق التقوى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعرف تفسير عبد الله بن مسعود إيه؟ قال حق تقاته أن يذكر أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. طب احنا عندنا لحظات غفلنا فيها عن الذكر، وعندنا لحظات كنا بنذكر كده قاعدين نسبح كده وقلوبنا في غفلة، يبقى ده كان ايه؟ تقصير. عندنا في نفوسنا جهل ينبغي ان يرفع، وتقوى ينبغي ان تحصل، وخشوع ينبغي ان يحصل. عندنا لسه في اضطراب. بنقول شروط العمل الصالح، العمل الصلاة دي عشان تبقى صحيحة ليها ست شروط، لا أقول صحيحة من حيث الفقه، وإنما أقول أن تكون صحيحة من حيث العمل المقبول عند الله عز وجل والمردود. لازم تكتنفها شروط ستة. هذه الشروط ينبغي أن تكتنف الصلاة أو الأعمال كلها، لكن أنا بذكر الصلاة مثلا، تكتنف الصلاة كمثال علشان تكون هذه الصلاة. الست شروط دول كل لازم تحاسب نفسك عليهم عند كل صلاة، وتشوف هو أنت كده يعني صليت صح، عند كل عمل صالح يعني، هو أنت كده حققت الشروط الستة ولا لا. هذه الشروط: الإخلاص، الإخلاص أن يقصد المرء بها وجه الله فقط، ما فيش حاجة خالص دخلته تاني أو نزلته صلي تاني مثلا أو خليته أصدق تاني. ثانيا النصيحة، والنصيحة هي التهذيب والتصفية، بحيث ان انا صليت النهاردة صلاة، المرة الجاية دي عملت 50%، يبقى لازم انصح الصلاة يعني اعدلها واعلي من درجة خشوعي فيها، يبقى المرة الجاية اخليها اعلى من كده. قال بعضهم صاحبت احمد بن حنبل 20 سنة اراه في كل يوم يزيد عن اليوم الذي قبله. الشيء الثالث اتباع السنة، انك تتعلم اركانها وشروطها ثم تتبع السنة في الاعمال القلبية في الخشوع وغيره. الشرط الرابع شهود مشهد الإحسان. عارف الإحسان إيه؟ هو أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى وإحنا داخلين بنجري في المسجد والإمام راكع، واحد راح طلع يجري قال الله أكبر الله أكبر، وراح نازل خرج، ده كان معتقد أن ربنا شايفه مثلا؟ زين العابدين يا راجل كان إذا دخل وتوضأ اصفر وجهه، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كان إذا توضأ وشه يصفر وينتفض بدنه، تلاقي تحس فيه برعشة كده، مع أنه كان لسه قاعد بيضحك معانا. فلما سألوه عن ذلك قال لسائله: ويحك، أتدري بين يدي من أقوم؟ ده الخشوع المطلوب، المراقبة، إنك تنشغل بنظر الله لك وتهيئ نفسك لتكون أهلا أن ينظر الله لك. إنها المراقبة والإخلاص، شقي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه تجريد الإخلاص، وكأنه يراك تجريد المراقبة، أن ربنا باصص لي. الناس اللي بيوافقوا في الحرم بتشوفهم مثلا كده أحيانا عيانا، أو تشوفهم في نقل صلاة ولا شيء، تلاقي مثلا واقف بيصلي وبيتلفت بعضهم كده، أول ما الكاميرا اللي في العمود تبدأ تتحرك يعرف أنها بدأت تصور، يوم يعمل إيه؟ تلاقيه يتقيها، تلاقيه بان عليه كده، يفضل واقف يصلي كده وتلاقيه باصص ويختلس النظر كده، الكاميرا عندي يروح موطي في الارض طب ده انت عندك الذي يعلم السر واخفى، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، كله عند ربنا واحد. هتقول ان تبدوا ما في نفوسكم او تخفوه يعلمه الله، يعلم السر واخفى سبحانه وبحمده، يراقبك دائما في كل لحظه وسكنه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كان بعضهم يقرأ هذه الآية فيغش عليه. شهود مشهد الإحسان، ثم شهود مشهد المنة. الإنسان يحدث نفسه كده وهو بيعمل عمل، طلعت من جيبي قرشين وتصدقت، أقول اللهم لك الحمد. في ناس معاها ملايين ما بيطلعش قرش، او يروح مثلا لحد بيلعب ولا بيغني ولا بيعمل يطلع فلوس. انما الحمد لله يا رب ان انت سددتني بالعشرين جنيه اللي معايا دول، طلعتهم لرجل فقير الحمد لله. هل تشعر بهذه المنة؟ انسان نازل على رجليه رايح يصلي اللهم لك الحمد، في واحد قاعد في البيت وهو قادر وما نزلش، في واحد قاعد في البيت وهو غير قادر، الحمد لله ان انت اصححت لي جسدي وبدني. دائما تذكر منة الله عز وجل عليك. عشان كده دي نقطة مهمة قوي نفسي نهتم بيها جدا، ان الله اعانك على ذكر منته باظهار نعمته، ثم لم يذكر لك كل النعم فذكر لك اصول النعم حتى يرزقك التركيز، فتكون دائما ممتن لله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا انه ذكر لنا النعم. ومن اياته خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وفي انفسكم افلا تبصرون، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ذكر لنا النعم سبحانه وتعالى، ولم يرد سبحانه وتعالى ان يشعب علينا النعم، يعني يذكر لك كل النعم اللي كانت هتبقى كتير قوي علينا في ذكرها، لا، ربنا خلاك تركز، ذكر لك النعم اللي تخصك اللي انت دايما بتشوفها، السماء والنجوم والاقمار والشموس والارض وبسطها والزرع وهو بيخرج، كل ده ذكره لك في القران وكرر الكلام فيه. ليه؟ ذكر لك اصول النعم عشان تركز، تبقى دائما تذكر الله عز وجل. تاتي بقى السنه، تحفظ انت من السنه، تفاجئ تلاقي نفسك بتشكر ربنا على نعمتي المسكن. اصل في ناس نايمه في الشارع، فيقول لك كان رسول الله اذا اوى الى فراشه قال اللهم لك الحمد اطعمت وسقيت وكفيت. تقولها وانت رايح، تبقى كل ليله كده وانت داخل على الفراش الحمد لله اطعمنا، وفي ناس ما بتاكلش، وسقانا، وفي ناس، تكون دائما تذكر النعم. هذه النعم اذا كررت ذكرها، ما ربنا ذكر لك اصول النعم ليه؟ عشان تذكر كتير، تذكر النعم دائما كل شويه وانت تقول الحمد لله اعطاني. شوف دخل على ايوب ابن تميم السختياني العابد المعروف، لو بيعمل ايه؟ فوجدوه واضعا يده على راسه وهو يقول ليس بيني وبين الكفر الا جد الا ابو المسلم، ابويا مسلم وجدي كافر، ليس بيني وبينهم الا، يعني اللهم لك الحمد لو كان ابويا ده مش موجود ورباني جدي كنت طلعت كافر. شوف يا اخوانا بيفكروا لدرجه ايه. قال مجاهد بن جبر والله ما لين الله لك اعضاءك الا لتستعين بها على العباد. شوف مجاهد بن جبر قاعد يفكر في ايه، ان ايديا مش عامله زي الخشب كده واقفه، لا، فيها لينا اهي وبعملها وصوابعي وراسي بحركها. ليه الكلام ده؟ عشان تسجد وتركع الا للعباد. تذكر نعم الله عز وجل دائما، فلما تثري هذا الامر بذكر نعم الله عز وجل يديك فائدتين. الفائده الاولى تحقيق الامتنان الذي يتجرد به التوحيد، انك تفاجئ تلاقي نفسك بقى دايما ممتن، دايما محب لله عز وجل. اللهم لك الحمد يا رب اطعمتني وسقيتني واعطيتني، ها، دايما تبقى تذكر تمتن لله عز وجل دايما كده. ما انت طول عمرك بتمتن، اصلي يعني احنا في حياتنا بنمتن الناس ثانيه. لو هذا القدر من الامتنان لم يصرف الى الله حتى يصرف لناس ثانيه ما لهمش عليك حاجه في الحياه. تروح للدكتور يعالجك، والله يا ربنا يكرمك يا دكتور، والله والله اذا انت صحيح، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. لكن كان ينبغي ان يصرف اصل شكرك هذا لله عز وجل. يديك فائدتين تجريد التوحيد. الفائده الثانيه بقى العظيمه جدا اللي هي ايه؟ ان تشعر بالتقصير. النهارده لما بتكلم حد مثلا بعد شهر رمضان عملت ايه، يقول لك عملنا كويسين جدا، صمنا وصلينا وبتاع، تحس انه عايز يقول لربنا سبحانه وتعالى مش من حقك تعذبه. لا، ده انت لما تذكر النعم تعرف الدين اللي عليك، كما قال عبد الله بن مسعود ان رجلا، والحديث موقوفا عليه وهو في مستدرك الحاكم، ان رجلا عبد الله عز وجل 40 سنة لا يخرج من صومعته، ثم انه خرج ثم انه مات، وكان الله ينبت له على بيته رمانة، على باب البيت شجرة رمان، ينبت له على باب بيته رمانة، فكان يأكل الرمانة في كل يوم، ثم مات، فقال الله أدخلوه الجنة برحمتي، فقال بل بعملي، بقيت لي 40 سنة وأنا أعبدك ما فطرت طرفة عين. عابد بس جاهل مش فاهم كيف يعامل الله عز وجل. فقال الله عز وجل ردوه، طب تعال بقى دخلت الجنة بعملك؟ قال أي ربي عبدتك 40 سنة ما فطرت عن عبادتك ولا خالطت أحدا سواك، ما خالطتش يعني الناس ولا بتاع، كنت دائما أخلو بك. حاضر، خذوا فرد عين من عينيه، مش هناخد الاثنين عينيك الاثنين، عين واحدة بس، خذوا فرد عين من عينيه وزنوها فطاشت حسناته، فقال الله أدخلوه النار بعمله. شفت رحمتي وديتك الجنة، عوديك بقى النار مش بعملك، بالأربعين سنة عبادة دول أدخلوه النار بعملك، ما شكرتش حتى فرد في عين فرد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني ما شكرتوش إن عذابي لشديد، تعاقب. فلما الإنسان يتواضع ويقول له يا رب أنعمت علي وأكثرت ولا أستطيع أن أكمل شكرك، قال موسى اللهم لك الحمد كيف أشكرك ولك علي في كل شعرة، ده بقى الناس اللي فهم ربنا، ولك علي في كل شعرة من بدني نعمتان، أن لينت أصلها وطمست رأسها. تلاقي الشعر بتاعنا ده، الشعر ده تلاقيه لين كده، تجيبه يمين تجيبه شمال تجيبه كده، وشوف نعمة ربنا عليك ومع ذلك انت قاعد تحلق حلقات اللي بيقتلوك. لا مؤاخذة يا أستاذ محمد. ربنا ينبت لك شعرا. أصلي يعني مخرجنا ذهب شعره، فعشان كده بيقول لي طب اللي ما عندوش شعر، يعني أقصد من كان عنده، احنا بيقولوا شعر البدن يعني البدن كله. أن لين لها أصلها، شوف صحيح مما يلفت النظر تفاجأ تلاقي أن الواحد ربنا لين له شعر رأسه ومع ذلك يقلد الغرب في الحلاق، ما تقلد النبي يعني، يتاخده كله يتسيبه كله خلاص. الشاهد أن لين أصلها، شوف سيدنا موسى بيفكر فيه بيقول له رب لينة مش واقفة زي الدبابيس كده، ورأسها ما بتشوكش، الواحد يلبس طريقة زي كده تتخرم مثلا، يحط ده على شعره وهو بيصرح يتعور، ان راسها حادة لا بتلين معاك رايحة وجاية. قال يا موسى اما اذ عرفت فقد شكرتني، يقبل منا اليسير سبحانه وبحمده بس تبقى عبد، يشعرك بعد ذلك بالتقصير. طب الشروط الستة دي بقى عندنا، قسنا انفسنا عليها، والله حتى لو ما عصتش بعينك ولا بجوارحك ده في حد ذاته شيء يعاقب المرء عليه، فلذلك انت تحتاج الى التوبة في كل حركة وسكنة. وسيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه ليغان على قلبي، العلماء بيقولوا بقى يغان دي يعني أقل الغفلة، شيء لا يذكر من الغفلة، يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم بس كده، مع أن ده أصلا مغفور ذنبه أصلا عليه الصلاة والسلام، يشعر بشيء من الغفلة يوم إيه فأستغفر الله لها 100 مرة، عشان حتة الغفلة دي 100 مرة. طب احنا بقى نقول ايه، كان النبي بيعمل كده، محتاج انت كم 1000 استغفار يوميا. من هدي الى الاستغفار فقد هداه الله الى مغفرة، الانسان اذا هدي الاستغفار، ان الله عز وجل اذا هدى عبدا الى الاستغفار فانه لا يريد ان يعذبه، اذا هداك انك تقعد تستغفر شيء كويس. قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لا سيما وقد رغب الله اصحاب الذنوب، ما قالش يا جماعة اللي عملت ذنب وذنبين ممكن أغفر لكم بس ما تزودوش عن كده، لا، بل بسط لنا رحمته سبحانه وبحمده فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انتوا عارفين يا اخواني هو الإسراف مجاوزة الحد، يعني مش ذنب ولا اثنين، ده يعني زي بيقولون ملأ الأرض ذنوبا، ما ترك معصية إلا وطرق بابها ثم أناب إلى الله عز وجل فيغفر الله عز وجل إليه. يذكر الذهبي رحمه الله في الكبائر قصة عجيبة في أثرا عجيبا، يعني كما يقال يروى للفرجة لا للحجة، عن قارون. الرجل ده أعطي شيئا من العلم، عمل فلوس، بقت يعني المفتاح بتاع الخزنة، من كبر الخزنة المفتاح يشيله الثور من كبر المفتاح، فبالك بالخزنة نفسها بقى. قالوا له أنعم الله عليك؟ قال لا، ده بمهارتي وشغلي أنا. ولا زال يعاند الله عز وجل حتى صار من أئمة النار، فخسفنا به وبداره الأرض، وهو بيتلجلج في الأرض كده، نازل في الأرض بيخسف به، الأرض دي من نعمة ربنا أنها ثابتة كده، ممكن يخليها تحت منك زي البحر زي المية يغرق الإنسان فيها. وهو نازل فيها كده كان سيدنا موسى واقف قدامه من تمام نعمة الله على موسى أن ينظر إلى ظالمه وهو يعذب. فنظر إليه موسى فنادى هارون: يا موسى أغثني، يا موسى أغثني، يا موسى أغثني. وموسى ينظر إليه ولسان حاله: ذق عذاب ربك. فلما سقط الرجل ومات وانتهى، أوحى الله عز وجل إلى موسى، شوف قال له إيه، قال: يا موسى لقد استغاثك فلم تغثه، وعزتي وجلالي وكبريائي وارتفاعي على عرشي، لو قال أغثني يا رب لأغثته. فهذا نداء رمضان عند هذه الوصية الثانية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل ما شاء فهدى لنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.